في البوق، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسرتا، تكسر الجبال والأرض، وحملت الأرض والجبال فكسرتا، ودقتا من الدق دقة واحدة. ففي ذلك الحين قامت القيامة، إذا حملت الأرض والجبال فكسرتا ودقتا قامت القيامة. أما عن السماء فقد انصدعت، يعني تشققت، هذه السماء القوية المتينة العجيبة هي يومئذ ضعيفة مسترخية، لا تماسك فيها ولا صلابة، فسبحان الذي شققها. سبحان الذي جعلها ذلك بعد التماسك والرفعة والقوة والصلابة والمتانة. والملائكة على جوانبها وأطرافها، على جوانب السماء وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية. عدد الملائكة الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. والله عز وجل لا يحتاج إلى حملة العرش، بل كل شيء مفتقر إلى رحمته سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم تعرضون على الله أيها الناس للحساب والجزاء، لا يخفى عليه شيء من أسراركم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم بين الله تبارك وتعالى حال السعداء وحال الأشقياء، فبدأ بالسعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه، صحيفة الأعمال فيها عمله، كلامه، أفعاله، أقواله، لا تترك شيئا إلا وقد أحصت. فيأخذ صحيفة أعماله يوم القيامة بيمينه، باليد اليمنى لشرفها وفضلها، وهي مقدمة على اليسرى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. فيقول هذا السعيد المؤمن التقي ابتهاجا وسرورا، يفرح، ها اقرأوا كتابي، يعني خذوا اقرأوا كتابي، يفتخر، يفرح، ينادي بصوته، خذوا اقرأوا، لقد أكرمني الله ومن علي. إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم القيامة. فاليقين أدى إلى السعادة وإلى أخذ الكتاب باليمين وإلى دخول الجنة. إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك، إني أيقنت في الدنيا من لقاء ربي يوم القيامة، فهيأت نفسي وأعددت نفسي وجهزتها وأكثرت من العمل الصالح، فأعددت لهذا اليوم العدة من الإيمان والعمل الصالح. فيفرح، ها أم خذوا كتابية اقرأوا، فهو في عيشة راضية مرضية هنية في جنة عالية مرتفعة المكان والدرجات، ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع النائم، ويقال لهم يوم القيامة بعد دخول الجنان يقال لهم وهم في الجنة: كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى، لا يمن عليكم اليوم لا منا، وأنتم سالمين من كل مكروه بسبب ما قدمتم من العمل الصالح في أيام الدنيا الخالية أي الماضية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.